اللهم يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات ويا من في رجاء رحمته سكفت العبرات يا رب الأولين والآخرين يا رب الأولين والآخرين يا من يقول للشيء كن فيكون يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا يا ملك الملوك يا عظيم يا عظيم يا حليم يا كريم يا متعال يا عفو يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا عزيز يا غفور يا غفار يا وهاب يا ستير يا مجيد يا حميد يا كريم يا جليل يا حي يا قيوم يا ستير يا إله الأولين والآخرين نسألك باسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن نحسن الظن بك ونحن نحسن الظن بك اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين إلهنا إلهنا اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم لا تشفي خلقنا بالنار اللهم لا تشفي خلقنا بالنار اللهم انزل علينا رحمتك اللهم انزل علينا رحمتك اللهم احلل علينا رضوانك اللهم احلل علينا رضوانك يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام من الذي دعاك فحرمته ومن الذي فر إليك فطردته ومن الذي لجأ إليك فأسلمته ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الملأ إله غيرك فيرجى جئناك مستغفرين وجئناك تائبين وجئناك مبتهلين نرفع إليك أكفنا هذه جباهنا ما سجدت إلا لك ونعوذ بك أن تسجد لغيرك وهذه أيدينا ما رفعت إلا لك ونعوذ بك أن ترفع لغيرك إلهنا وسيدنا فنحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون فارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك فارحم اللهم ذل وقوفنا بين يديك اللهم عمنا جميعا برحمتك وإحسانك وجودك وبرك إنك أنت البر الرحيم اللهم أدخلنا جنتك اللهم أدخلنا جنتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم ارفع اللأواء عن المسلمين اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في العراق ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي غزة وفي فلسطين عامة اللهم انصرهم جميعا نصرا مؤزرا وحقق جهادهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم وسدد رميهم انصرهم على القوم الظالمين اللهم كن معهم بتأييدك واكلهم برعايتك واحفظهم بحفظك اللهم اهلك طاغية الشام اللهم اهلك طاغية الشام اللهم عليك به وبالرافضة وبالمجوس وأعوانهم من المنافقين كثف اللهم شملهم وفرق جمعهم وأدر دائرة السوء عليهم اللهم انصر إخواننا المرابطين على حدود هذه البلاد اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح شباب المسلمين وردهم اليك ردا جميلا اللهم فقههم في الدين اللهم فقههم في الدين اللهم فقههم في الدين واحرسهم بعينك التي لا تراب اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبعزك الذي لا يرام